الإنسان المؤمن خلطاؤه أصحابه رفقاؤه يتذاكرون مجالسهم في الدنيا، التي في الدنيا يتذاكرونها أين؟ في الجنة. ولو أنك الآن وأنت تراني أو تسمعني أو أنتم الذين معي، لو رجعت بذاكرتك، كم من صديق وأخ ذهبت ويدك في يده إلى الصلاة سويا لا تذكران إلا الله؟ كم من أخ وصديق في غابر دهرك ولو كنت صغير السن مكثت أنت وهو صائمين تفطران على رطب تذكران الله تذكران اسم الله قبل أن تفطر تسمعان الأذان. هذه وأضرابها والمقام يطول هي الذخر الحق لك عند الله جل وعلا. هو الذي يحب المؤمن يوم القيامة أن يتذكره. لن يفرح المؤمن بمجلس لغو ولا لهو ولا مجون ولا عبث ولا كأس خمر ولا يد غانية. هذا يتمنى الإنسان أن يتخلص منه لو وقع فيه قبل أن يموت. لكن تلك المواقف، مجلسكم الآن ليس منكم من هو خال شغل قطعا، تركتم الدور تركتم الأهل وأتيتم إلى بيت من بيوت الله. ليس الذي يحدثكم يوزع مالا، إنما يذكر لكم غيبا موعودا. لولا أنك تؤمن أن الله عز وجل سيثيبك لما أتيت. أنت لم تأتي هنا ولن تقدر أن تأتي حتى تتوضأ، فخرجت ذنوبك حتى تكون مهيئا لملاقاة الله. ثم قدمت فصليت المغرب، صليت العشاء، مكثت في هذا المسجد تستقبل الكعبة البيت الحرام، ترجو ما عند الله والدار الآخرة. ونقول مرارا، والله لو صنعت هذا لملك حر ذي مروءة من ملوك الدنيا لاستحي أن يردك، فكيف وقد صنعته برحمة الله وفضله من أجل الله؟ اللهم لا تخيب رجانا، اللهم لا تخيب رجانا، اللهم لا تخيب رجانا. المؤمن يتذكر كل ذلك يوم القيامة. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أين؟ في الجنة. قالوا، يحدث بعضهم بعضا، إنا كنا قبل في الدنيا في أهلنا مشفقين. هذا الإشفاق، الخوف، الوجل، الطمع في رحمة الله هو الذي يسوق المؤمن إلى بيت الله. هل تعتقد أن أحدا يسمع المؤذن في صلاة الفجر فيقوم من غير أن يأخذ شيئا محسوسا في يده؟ هذا غيب موعود. حتى لما قال الله إن قرآن الفجر كان مشهودا، من منكم شهد الملائكة؟ لا أحد. لكننا نؤمن أننا نصلي والملائكة بجوارنا، لأننا نؤمن أن كلام الله حق. فيخرج أحدنا وقد توضأ ثم يمشي خطوات قربت أو بعدت على قدميه أم بسيارته ليجيب المؤذن، ليقرأ الإمام فيؤمن على قراءة الفاتحة، ثم يسمع قراءة الإمام، ثم يسجد فيسبح ربه الأعلى، ثم قبل ذلك يركع فيعظم ربه في ركوعه، ثم يجلس فيصلي على خير الخلق وصفوة الرسل، ثم يدعو الله جل وعلا بما شاء، ثم ينصرف إلى بيته. هذا العمل الذي به تزكو النفوس، هذه الأعمال هي التي ينار بها القبر، هذه الأعمال هي التي تلبسك النور برحمة الله يوم تريد أن ترقى الصراط. هذه الأعمال تكون لك نورا، والنبيون على حافية الصراط يرددون يدعون اللهم سلم سلم حتى تجتاز صراط جهنم. فإذا أجاز الله بك صراط جهنم وجعلت صراط جهنم وراء ظهرك، حينها فقط يزول الهم والغم كله. قيل للإمام أحمد متى يستريح المؤمن؟ قال إذا خلف صراط جهنم وراء ظهره. حتى يدنو المؤمن إلى الجنة. قد يكون في بعضنا شيء في الصدر لم ينزل بعد، هناك عند باب الجنة الله يقول في قنطرة بين الجنة والنار، بين آخر الصراط وأول الطريق إلى الجنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل، فيخرج ما تبقى من غل فيطيب الجسد كما طابت الروح. فإذا طاب الجسد وطابت الروح زاحمت مع نبيك صلى الله عليه وسلم باب الجنة ودخلتها وسمعت الكلمة التي تشتاق إليها أسماع المؤمنين، ادخلوها بسلام آمن.